بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب أبواب التوحيد ما يتعلق بالتمائم إن كانت من القرآن، قسمها المصنف إلى أنواع، إلى أن قال: يجوز تعلق التمائم إن كانت من القرآن، ونسب ذلك قولا إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة. قال: وقال به إسحاق، ونص عليه الإمام أحمد، وهو ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونصره الحافظ ابن عبد البر. فما الراجح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، التمائم تنقسم إلى قسمين: تمائم شركية، وهي ما علق من الأوراق والحروز التي تتضمن أسماء الجن والشياطين أو حتى بعض من يدعى صلاحه وأنه من أولياء الله، وتعليقها شرك متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول الشرك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن التمائم هذه التي تتضمن أسماء الشياطين والجن والخرز الذي يعتقد أنه يضر وينفع، فهذه شركية وهي متفق على تحريمها. والقسم الثاني هو تعليق التمائم من القرآن، كأن تكتب آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو بعض الأذكار المشروعة، تجعل في ورقة ثم تجعل هذه الورقة في شيء من المواد البلاستيك أو الأقمشة وتعلق، وهي ما يعرف عند العلماء بتعليق التمائم من القرآن أو من الأوراد الشرعية المعروفة. هذه مختلف فيها بين العلماء، ومن أجازها كما نقل السائل وكما ذكره بعض أهل العلم، منقول عن بعض السلف وعن بعض المحققين، والذين أجازوها قياسا على الرقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتول الشرك، ثم سئل عن الرقى قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقال بعض العلماء: التمائم حكمها حكم الرقى، إن لم يكن هناك شرك في تعليقها فإنها جائزة قياسا على الرقى. والقول الآخر أن تعليق التمائم من القرآن لا يجوز، وأنه لم يدل على ذلك دليل، وقياسها على الرقى قياس مع الفارق، فإن الرقية يرقى بأسماء الله ثم ينفث على مكان الوجع فيحصل الشفاء بإذن الله. قد ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله عز وجل وكلام الله عز وجل فيه بركة، فإذا تليت أسماء الله وتليت آيات الله على اللسان اختلط الريق بكلام الله تبارك وتعالى، ثم إذا نفث به على مكان الوجع حصل فيه شفاء وبركة ونفع بإذن الله تبارك وتعالى. وأما التمائم من القرآن فلا يحصل فيها هذا الشيء، ولهذا أفتى بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح الراجح الذي يظهر والله أعلم، أن تعليق التمائم من القرآن أنه لا يجوز، ولم يدل على ذلك دليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتول الشرك، ثم استثنى الرقى غير الشركية، وبقيت التمائم على تحريمها، لم يستثنى من التمائم شيء، لا من القرآن ولا من غيره. والذين قالوا بتحريمها ذكروا وجوها قوية كلها تدل على تحريمها، الأمر الأول أن تعليق التمائم من القرآن ذريعة لتعليقها من غير القرآن، فإن العوام والجهلة إذا رأوا أهل الاستقامة والخير يعلقون التمائم من القرآن قلدوهم، وأفضى بهم الأمر في نهايته إلى اعتقاد أن هذه التمائم كلها جائزة. الأمر الثاني أن تعليق التمائم من القرآن فيه امتهان لكلام الله، فإن هذه التمائم التي تعلق تلازم الإنسان في دخوله للخلاء وفي حال جنابته وفي بعض الأحوال التي لا تليق، فيكون فيها هذا امتهان لكلام الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن تعليق التمائم من القرآن لا يمكن أن يعلق القرآن لذاته، وإنما يكتب في ورق ويكتب ثم يجعل في خرق ويعلق، وهذه هذا التعليق فيه ما هو مخلوق، فإذا تعلق الناس به ظنوا أن النفع في هذه التعليقة، وهذه مشتملة على كلام الله ومشتملة على المخلوق وهي الخرق والأوراق، والاعتقاد في هذا المخلوق أنه ينفع هذا هو الشرك. ولهذا الصحيح أن تعليق التمائم من القرآن أنه لا يجوز، لأن الذي لا يعلق لا يعلق القرآن مفردا عن غيره، لأنه لا يمكن أن يعلق القرآن، وإنما يكتب في أوراق أو في خرق ويعلق، وتعلق هذه الأشياء واعتقاد أن فيها النفع هذا هو الشرك الذي دلت عليه الأدلة في تحريم التمائم الشركية. ولهذا على الصحيح أن تعليق التمائم من القرآن أنه لا يجوز، لكن لا نقول أنه شرك إذا كان الذي علقه يعتقد أن الشفاء في كلام الله تبارك وتعالى، وإنما يقال الصحيح أنه محرم. وأما إذا اعتقد الناس في هذه التعليقة المشتملة على الخرق وعلى الأوراق أنها تنفع وتضر، فإن هذا من جنس الشرك الذي دلت عليه الأدلة في تحريم تعليق التمائم من غير القرآن. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث يقول: هل يقاتل كل شخص لم يشهد أن لا إله إلا الله بأن يكون كافرا، أم أن المسألة لها ضوابط؟ فإذا كانت كذلك نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا كما دل على ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فدل هذا الحديث على وجوب مقاتلة الكفار والمشركين وكل من لم يدخل في هذا الدين أنهم يقاتلون، ثم بعد ذلك يخير أهل الكتاب بين القتال أو الإسلام أو الجزية، وغيرهم يخيرون بين الإسلام أو القتال، ولكن هذا مع القدرة، مع قدرة المسلمين على هذا. فإذا كان لهم قدرة على غزو الكفار ودعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا قاتلوهم، فإن هذا هو المتعين، وإن لم يكن لهم قدرة فإن هذا لا يجب عليهم. وقد مرت عصور كثيرة في عصور السلف لم يقاتل الكفار، وذلك لعدم التمكن من ذلك، وهذا ما حصل في عهد علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه ابتلي بخروج الخوارج وبعض الفتن الداخلية، فشغله قمع هذه الفتن الداخلية عن الجهاد ومقاتلة الكفار. وكذلك العصور التي جاءت بعد ذلك فإنه لم يحصل في بعض العصور قتال للكفار لعدم التمكن من ذلك، وأما عند التمكن فيكون هذا هو المتعين على الأمة، ولكن هذا الأمر لا يقرره ولا يبين حكمه إلا الحكام الذين هم مخاطبون بهذا، ويعلمون قدرتهم ويعلمون ما أوجب الله عليهم في هذا الأمر. وأما أن يأتي بعض أهل العلم في مكتبته بين هذه الكتب ويفتي بوجوب الجهاد وهو لا يعلم قدرة المسلمين ولا يعلم مدى الأسلحة التي لديهم، وهذه إنما يعلمها الحكام، ويحتاجون في تقرير حرب أو إنشاء حرب إلى خبراء كثير من العسكريين والاقتصاديين وكثير من الذين يعنون بهذا الأمر، فالأمور الآن أصبحت معقدة وتحتاج إلى خبرات كثيرة وتحتاج إلى تأني وأن لا يزج بالمسلمين في فتن، كما هو حاصل الآن من بعض المتعجلين يدخلون في فتن وفي حروب بدعوى الجهاد، وتكون هذه النتيجة السيئة على المسلمين كما هو حاصل الآن في بعض بلدان المسلمين. فهذا الأمر يخاطب به الحكام، وليس لغيرهم شأن في هذا الأمر، وليس لأحد أن يفتات على الحكام وأن يقول أنا أعلم قدرة المسلمين ويجب عليهم أن يقاتلوا، إنما هذا واجب الحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فجعل الرجل راع في أهل بيته وليس هو في مصلحة الأمة. وأما مصلحة الأمة فالذي يخاطب بها الحكام ومن حولهم من العلماء الذين يسوسون الأمة وهم على معرفة وعلى خبرة وعلى قدرة علمية وعلى معرفة وخبرة بهذه الأمور، فإذا رأوا المصلحة في ذلك هم الذين يقررون هذا الأمر. فإذا ندبوا إلى الجهاد وجب على جميع المسلمين الذين خوطبوا بهذا أن يستجيبوا لهم. وأما إن لم يرى ولي الأمر القتال لمصلحة يراها أو لعدم قدرة فإن هذا الأمر هو الذي يخاطب به، وليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر وأن يتكلم في هذا بكلمة، فإن الفتن التي وجدت في الأمة كلها بسبب الافتئات على ولاة الأمور وعلى الاشتغال بما لا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحسن إليكم. هذا السيد يقول ما حكم من وصله الإسلام بصورة مشوهة أو لم يسلم بسبب وسم الناس للإسلام بالدين الإرهابي جزاك الله خيرا؟ من لم يدخلوا في الدين من عموم الكفار هؤلاء يحكم لهم بالكفر ولا يتردد في ذلك، ويوم القيامة إذا علم الله منهم أنه لم تقم عليهم الحجة ولم تصلهم دعوة الإسلام الدعوة الصحيحة فهؤلاء يكون لهم حكم أهل الفترة، وأما من بلغته الدعوة فهؤلاء كلهم إذا ماتوا على الكفر كلهم مخلدون في النار. وأما في الدنيا من لم يدخل في الدين من الذين شوه الإسلام عندهم أو من غيرهم فإنهم يعاملون معاملة الكفار لأنهم لم يدخلوا في الدين، وهذا حال كثير من الكفار اليوم الذين لم يدخلوا في الدين لا يترددوا في كفرهم، ولكن يوم القيامة من علم الله أنه معذور ولم تبلغه دعوة الإسلام فإن الله لا يعذبه إلا بعد بعثة الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هناك من يزهد من طلبة العلم بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول هذه الكتب شرحت كثيرا فعليكم بالأهم منها ولا تضيعوا سنوات عمركم فيها، فما التوجيه جزاكم الله خيرا؟ هذه الكلمة ما يقولها إلا أحد رجلين، إما جاهل أو منحرف، يعني التزهيد في كتب التوحيد من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم لا يقول هذه الكلمة إلا جاهل، والجاهل لا عبرة بقوله، أو منحرف عن الدين. فهذه الكتب كتب مباركة ونفع الله بها، والعبرة في هذه الكتب ليس لأنها كتب محمد بن عبد الوهاب أو كتب ابن تيمية أو كتب فلان أو فلان، ولكن بموضوعها. ما موضوع هذه الكتب؟ موضوع هذه الكتب التوحيد. ما هو الشيء الآن الذي يقال أنه أهم من التوحيد؟ ولهذا أقول هذه الكلمة لا يقولها إلا جاهل أو منحرف. ما هو الشيء الذي أعظم من التوحيد؟ ليس هناك أعظم من التوحيد، وليس هناك أخطر من الشرك. وهذه الكتب عندما تقرر وتدرس وتشرح إنما تشرح لمن لم يحضر هذه الدروس أو حضرها ولكنه لم يستوعب. ولهذا الآن الطلبة وأهل العلم والمسلمون الذين يحضرون هذه الدروس ما حضروا إلا لحاجة يرونها في فهم هذه الكتب. ثم هذا التوحيد الإسلام، الإنسان يحتاج أن يجدد دينه وإسلامه وتوحيده في كل وقت. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل الذي اشتهر علمه وفضله ولقب بشيخ الإسلام بن تيمية، ويتعجب الناس الآن إذا قرأوا كتب هذا الرجل في تبحره في العلم وفي معرفته بتفاصيل الشريعة والرد على المخالفين. كان رحمه الله يقول في آخر حياته: ما زلت أجدد إسلامي، ما زلت أجدد إسلامي. فكيف بنا نحن الآن يعني على ما يعترينا من ضعف وتقصير؟ ثم هذا التوحيد كلما طرق الأسماع كلما ازداد الناس إيمانا ويقينا وثقة بوعد الله تبارك وتعالى. فهذا باب الأسماء والصفات، كلما سمعت الصفات وكمال الله عز وجل ازددت يقينا ومحبة لله، وكلما سمعت التوحيد ازددت يقينا وازددت خوفا من الشرك الذي هو ضد التوحيد. فهذه الكتب كتب مباركة نفع الله بها، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتب أئمة الدعوة، وكتب شيخ الإسلام بن تيمية، وما عرفنا أحدا من أهل العلم الذين عرفوا بالاستقامة مع وجود العلم يزهد في هذه الكتب. وإنما هذا الكلام يقوله بعض المنحرفين عن التوحيد أو من الجهل الذين لا يعبأ بهم. ولهذا ستستمر إن شاء الله الجهود في شرح هذه الكتب، وأنا أحتسب من أفضل ما أقدم لنفسي أن أشرح هذه الكتب، والله إني لا أحتسب الأجر العظيم أن أشرح هذه الكتب، ليس يعني إرضاء لأحد، وإنما كل طالب علم يعرف قيمة هذه الكتب يتمنى أن يلقى الله يوم القيامة. وقد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرح كتاب الأصول الثلاثة، وشرح كتاب كشف الشبهات لما فيها من العلم الغزير ولما نفع الله بها المسلمين. فكل عالم وكل طالب علم يتمنى أن يسهم في نشر هذه الكتب وفي شرحها وفي بيانها. وأما من انحرف فهذا لا حيلة فيه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بدينهم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ورد عن الإمام أحمد أنه عامل بعض المخالفين في مسألة اللفظ معاملة مختلفة، فبدع بعضهم دون بعض كما في السنة للخلال، فنريد منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. نعم، نقل الخلال رحمه الله الكثير من الآثار عن الإمام أحمد لما نشأ القول بخلق القرآن، وبعد ذلك امتحن الناس بهذه المسائل، وأحدث الجهمية مسألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو مخلوق، وأشكل هذا على بعض أهل العلم وقالوا لا نتكلم في هذا بشيء. والإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك أن اللفظ محتمل أن يكون هو الملفوظ أو فعل العبد، ففعل العبد لا شك أنه حركة اللسان والشفتين، عندما نقول لفظ فلان يلفظ لفظا فحركته وصوته مخلوقة، وأما الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق. فأشكل هذا الأمر على بعض الناس، منهم من توقف، ومنهم من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومنهم من قال مخلوق، وأصبحت فتنة. فالإمام أحمد نبه على هذه المسائل، وسئل في أثر ذكره الإمام الخلال عن هذه المسألة أن من توقف في هذا الأمر أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال الإمام أحمد: إن كان من أهل السنة فإنه ينصح، وإن كان من أهل من الجهلة فإنه يعلم، وإن كان من أهل الكلام فهو جهمي. ففرق في أثر واحد بين ثلاثة أشخاص اجتمعوا على مقالة واحدة، ولكن اختلف حكمهم بحسب أصولهم. فصاحب السنة إذا أشكل عليه الشيء ينصح ويبين له، والجاهل يعلم، ومن كان من أهل الكلام فهو على أصوله الكلامية. فهذا مما يدل على فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يفرق بين هؤلاء المخالفين. وهذا مثل ما يحصل الآن من بعض أهل السنة، أنه قد تزل قدمه ويسبق لسانه لكلمة وهي من كلام أهل البدع، فهذا ينصح ويبين له، ولا نهدمه ولا نلحقه بأهل البدع ولا نعين الشيطان عليه، وإنما نقول هذا ليس من كلام أهل السنة، هذا من الكلام المخالفين، والدليل كذا، ونرفق بإخواننا، لأن تفرقة أهل السنة وخسارة الواحد منهم خسارة عظيمة للسنة، فينبغي لنا أن نرحم إخواننا وأن نعينهم على طاعة الله، وأن لا نعين الشيطان عليهم بل نعينهم على الشيطان، ونأخذ بأيديهم، فمن سقط في الطريق فإنه يؤخذ بيده حتى يلحق الركب ويمشي، لا يقتل ولا يجهز عليه. فهذا الذي يجب على المسلمين وعلى طلاب العلم، أن يكونوا رحمة على المسلمين ورحمة على إخوانهم، إذا ما أخطأ المخطئ يبين له، ولا يهدم ولا يبدع ولا يحذر منه إن كان من أهل السنة، وإن كان من الجهلة والعوام يبين له الحكم الشرعي وينهى عن الخوض في هذه المسائل، وإن كان من أهل البدع فإنه على أصوله الكلامية التي أحدثوها وفارقوا بها السنة. نعم. أحسن الله إليكم. على ذكر السنة الخلال، هذا السائل يقول: هل هناك نية لشرح السنة الخلال مرة أخرى، وكيف نحصل على ما سبق من الدروس جزاكم الله خيرا؟ السنة للخلال شرحناه في أكثر من 5 سنوات، فلا يمكن أن نرجع إليها الآن، ولأن الكتاب يطول وقد يطول العرض على طلاب العلم، فبدأنا الدرس بعدد كبير وانتهى في نهاية الأمر إلى عدد قليل جدا من الطلبة، وهناك تسجيل ولكنه غير مكتمل، لعله إن شاء الله يستكمل يعني ما بقي من الأشرطة وينشر إن شاء الله في الموقع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما العلاقة بين حسن الخلق وصحة الاعتقاد جزاكم الله خيرا؟ العلاقة قوية جدا بل متلازمة. صحة الاعتقاد يستلزم حسن الخلق ويستلزم الاستقامة، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه الأخلاق وهذه المعاملة تنبع عما في القلب، فإذا سلم الصدر للمسلمين وأحب المسلم الخير لإخوانه ونصح لهم وأحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، انقادت جوارحه بما في قلبه، وإن وجد في القلب والعياذ بالله الحقد والضغينة والحسد انقادت أيضا الجوارح بحسب ما في القلب. ولهذا التلازم بين القلب والجوارح من الأمور المقررة التي ذكرها أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وشعب الإيمان متلازمة، يعني الباطن والظاهر كلها متلازمة، ولهذا فالاستقامة في الظاهر مؤثرة على ما في القلوب، واستقامة القلوب مؤثرة على عمل الظاهر. وحسن الخلق هو من أعظم شعب الإيمان، وقد جاء في الحديث في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالأخلاق الحسنة غبطة حقيقة للرجل في دينه، وهو دليل استقامة ودليل علم وفقه ودليل فضل. وصاحب حسن الخلق يعني فاز بخير الدنيا والآخرة، فهو محبب للناس محبوب لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ظهر في بلادنا مجموعة من الناس يطلبون أن تكون الأحكام والفتاوى الشرعية مقيدة بالدستور، بحيث لو تعارضت هذه الأحكام مع الفتاوى، هذه الأحكام والفتاوى مع الدستور، فتحذف وتلغى أو يلغى تطبيقها في المحاكم الشرعية، مع العلم أن هذا الدستور مخالف للشريعة الإسلامية وأنه مأخوذ من الدول المستعمرة من قبل، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ يقول: نعوذ بالله، هذا خذلان أن تعرض النصوص والأحكام الشرعية على الدساتير الملفقة من قوانين وأنظمة الكفار، فما وافق الدساتير يعمل به، وما خالفها يلغى الحكم الشرعي ويعمل بالدستور. هذا عكس القضية. الواجب أن يعرض أو تعرض أقوال الناس وهذه الأنظمة والدساتير على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يعمل به لأنه جاء بالكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يلغى. وقد من الله علينا في هذه البلاد، وقد قرأت الكثير من الأنظمة التي صدرت يعني في هذه الدولة مما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة المعنية بالهيئات والمحاكم، ونجد في كل نظام من هذه الأنظمة مادة يقال فيها أن كل ما يتعارض مع الشريعة من مواد هذا النظام فإنها تلغى والشريعة محكمة. فهذا من منة الله على أهل هذه البلاد، ويجب عليهم أن يشكروا الله. يجتهد العلماء في وضع هذه الأنظمة، ومع هذا لا يأمن الإنسان أن يوجد في النظام شيء مخالف فيستدركون بوضع مادة أنه إذا تبين بعد ذلك أن هذه اللوائح وهذه الأنظمة مخالفة للشريعة فإن الشريعة محكمة وهذه الأنظمة ملغاة. هذا الذي يجب على عموم المسلمين أن يفعلوه، وأن يكون الكتاب والسنة هما المحكمان، وأن تكون هذه الأنظمة إذا كانت لا تتعارض مع الشريعة فلا بأس أن يؤخذ بها، كما وجد في هذه البلاد بحمد الله كثير من الأنظمة احتاج الناس إليها في هذا العصر، وواكبوا الحضارة واستفادوا من التقنية واستفادوا من كل الإمكانيات التي وجدت، ولم يعارضوا بين الشريعة وبين هذه الأمور. فما لم يعارض الشريعة يؤخذ به، وما عارض الشرع فإن كل مخالفة للدين لا خير فيها، فيجب أن تترك، ويجب أن يحكم الكتاب والسنة في المسلمين. فمن عارض الكتاب والسنة بالدساتير والقوانين الملفقة من قوانين الكفار أو حتى من صنع المسلمين فإن هذا خذلان عظيم، ويجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن هذا أمر خطير، وهذا تحكيم للطواغيت وتحكيم لما نهى الله عز وجل عنه أن يعمل به، وإنما الواجب أن يحكم الكتاب والسنة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نريد ضابطا للعيش في بلاد أوروبا، فمتى يجوز ذلك؟ وهل للمسلم أن يسافر ليقيم فيها للدعوة؟ جزاكم الله خيرا. الضابط ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. هذا الأصل العظيم يدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، وهذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالسفر إلى بلادهم لقضاء بعض الحوائج من غير إقامة، من غير إقامة. أما الإقامة في بلدانهم مع القدرة على الهجرة فإن هذا لا يجوز. فإذا كان الرجل مغلوب على أمره لا قدرة له على الهجرة فإنه معذور، كما وجد في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يهاجر فعذر. وهذا مما دلت أيضا عليه أصول الشريعة أن كل من عجز عن شيء فإنه لا يؤاخذ في حال عجزه. وأما مع التمكن من الهجرة فيجب على من كان في بلاد الكفر أن يهاجر إلى بلدان المسلمين، وأن يلحقوا ببلدانهم يعني من الدول الإسلامية والدول العربية، وإن لم يتمكنوا من ذلك أن يرجعوا إلى أي بلد مسلم آخر، المهم أن لا يبقوا في بلاد المشركين. وهذا الأمر خطورته عظيمة، لأن بعض الناس يقول: أنا الآن على استقامة وأولادي والحمد لله الآن أنا محافظ عليهم، غدا ستموت ويبقى أبناؤك بعدك، ثم يأتي الجيل الثاني والثالث والرابع إلى الجيل العاشر، ما الذي تتوقع في نشأ ينشأ في بلاد الكفار؟ في نهاية الأمر سيذوب في تلك المجتمعات وسيرتد عن دينهم، وسيكون نسل هذا الرجل في نهاية الأمر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. فعلى المسلم أن ينظر إلى هذه الأمور ببعد. نحن الآن في بلدان المسلمين نشكو من تقصيرنا في التربية، ونشكو من الغزو الفكري الذي أصاب أبناءنا وهم في عقر ديارهم وهم في بلدانهم في هذه البلاد الطيبة، ومع هذا امتد إليهم الغزو الفكري وامتد إليهم التأثير الإعلامي، فكيف بمن خالط أولئك الكفار الذين يخالطونهم؟ وعلى ما سمعنا من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان يقولون هناك حرية، وهذه حرية مزعومة، حرية في كل شيء، من يريد الزنا يزني، ومن يريد الخمر يشرب، وإذا أرادت البنت أن تخرج مع فاجر ليس لأبيها أن يمنعها، وإذا منعها هناك رقم تتصل هذه البنت ويؤخذ هذا الابن الأب ويودع في السجن ولا يمكن من تربية أبنائه. أي حياة وأي عيش يرضى للمسلم يعني أن يعيش في هذه الحياة؟ بعض الناس يغتر يقول يمكنوننا من صلاتنا، يمكنونني من إعفاء اللحية. نعم مكنوك من الصلاة ومن اللحية، لكن انظر ما الذي سلبوا من دينك، سلبوا عرضك وسلبوا دينك وسلبوا الغيرة التي في قلوب المؤمنين، فما بقي للمسلم شيء. فعلى المسلمين يجب عليهم أن يهاجروا، ولا يقول الإنسان لما نترك تلك البلدان، أنت مخاطب بشرع الله ولست مسؤول عن غيرك. يجب على كل مسلم تمكن من الهجرة أن يهاجر، فإذا لم يستطع فإنه معذور، إن لم يستطع فهو معذور. وأما السفر لقضاء حاجة مثل العلاج أو تجارة أو أمور من الأمور التي يحتاج إليها فلا بأس أن يسافر، لكن ينبغي للإنسان إذا سافر إلى تلك البلدان أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينه على الخير، ومتى ما قضى حاجته رجع وليس له أن يبقى بعد ذلك. وأما السفر إلى بلدانهم للسياحة فإن هذا لا يجوز، لأن السياحة ليست حاجة، والحاجة هذه السياحة والخروج إلى النزهة يمكن أن يكون في بلدان المسلمين، ويمكن أن يكون في الأماكن التي ليس فيها معاصي وليس فيها كفر. أما مخالطة أولئك بدعوى السياحة، وقد كثر في هذه الفترة الأخيرة حتى إن في بعض الإجازات يقول بعض الناس تكاد تكون تلك البلدان كأنها من الدول العربية لكثرة من يذهب إليها من العرب للسياحة. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على دينهم وأن يكونوا على حذر شديد من مخالطة هؤلاء الكفار، فإن هذا مؤثر على أولادهم وعلى نسائهم بل حتى على قلوبهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثر الكلام في مسألة ترك عمل الجوارح، فماذا تنصحون في هذه المسألة، وهل هناك قول فصل فيها؟ جزاكم الله خيرا. الذي أنصح أن يعتقد أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من قال إن العمل ليس من الإيمان فهذا قول المرجئة يتبرأ منه، ومن كفر بالمعاصي والكبائر أن هذا قول الخوارج، وأن يقف طلاب العلم عند هذا الحد. فإن هذه المسألة فيها تفاصيل تخفى على بعض الناس وتشكل عليهم ولم يخاطبوا بها، فالواجب عليهم أن يقتصروا عند هذا الحد، وأن يعتقدوا أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحب أن نلحق بركب العلماء وأن نشارك طلاب العلم في فضل العلم، لكن مشاغل الدنيا لا تترك لنا وقتا كبيرا، فهل من نصيحة لأفضل استغلال للوقت القليل المتبقي لدينا لطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. المسلم إذا نوى الخير وقصده واستعان بالله يوفق ويبارك له في وقته وفيما بذل من وقته، فيستعين بالله عز وجل وينظم وقته. ومن كان له يعني ظرف خاص وله أوقات ممكن أن يسأل بعض أهل العلم ويرشدوه إلى الطريقة المثلى في استغلال هذا الوقت. وأفضل ما يستغل فيه هذا الوقت، خاصة من رزقهم الله الإقامة في هذا البلد، أن يحرصوا على هذه الدروس، خصوصا بين المغرب والعشاء، قرب ما بين هاتين الفريضتين يعني هي ساعة أو أقل من ساعة. فيحرص دائما أن يجعل المسلم يعني وقته دائما من المغرب إلى العشاء يخصصه لدينه، يصلي فريضتين ويطلب العلم فيما بينهما ويقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله، خير عظيم إذا حافظ على هذا الأمر إلى أن يلقى الله عز وجل يعني يشهد صلاتين. هذا غير ما يحرص عليه بعض المسلمين من الحرص على الصلوات الأخرى، لكن نقول الحرص على هذا لا يأخذ وقت كبير، المغرب والعشاء مع ما بينهما من الدروس، وأكثر الدروس في المسجد بين المغرب والعشاء، فلعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الوقت وإن كان قليلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ينصح بالتلفاز مع ضوابط معينة خصوصا مع انتشار هذه الآلة في المجتمع، فقد يميل الأولاد إليه لكن في غير بيته، وأيضا حاجة المسلم أن يبقى على اطلاع على الأخبار والاستفادة من البرامج الطيبة التي تبث فيه، جزاكم الله خيرا. التلفاز جهاز بحسب ما يبث فيه، وأكثر ما يبث فيه إما أن يكون من المخالفات أو من المباح، وهناك شيء قليل من الدروس والمحاضرات، ولكن الأكثر في هذه الأجهزة التي يغلب عليها هو عدم ذلك. فالذي ينصح به هو الاستغناء بالوسائل الأخرى كالإذاعة، خاصة إذاعة القرآن الكريم وما فيها من الخير، يعني تأتيك الأخبار يعني مجردة عن الموسيقى، وتسمع الدروس والمحاضرات وفتاوى العلماء، فهذا الذي ينصح به، وهذا الذي أدركنا العلماء ينصحوا بسماع إذاعة القرآن الكريم، ففيها الخير، يسمع الأخبار ويسمع الدروس ويكتفي بذلك ويسلم من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل حرمة المدينة كحرمة مكة؟ وما حدود حرم المدينة؟ وما حكم لقطة المدينة؟ وهل سكن المدينة أفضل أم مكة؟ جزاكم الله خيرا. المدينة حرم كما أن مكة حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، وهذا مما يعني دلت عليه الأدلة، ولكن المقارنة بين الحرمين لا يقال أن حرمة المدينة كحرمة مكة، يعني لها مكة لها حرمة أعظم، ولكن المدينة فيها حرم ومكة فيها حرم، وحدود الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور، فالحدود الشمالية والجنوبية واضحة، واختلف في الحدود الشرقية الحدين الشرقي والغربي، وشكلت لجان لهذا وثبتت هذه الحدود. وأنا دائما أوصي أن يؤخذ بكل ما أفضى إليه البحوث والدراسات التي فوضت من قبل ولي الأمر واجتهدوا في هذا الأمر، أن يؤخذ بما يعني نتج عن دراساتهم وعن بحوثهم، لأن ولي الأمر فوضهم وهو المرجع في هذا الأمر. وأما اللقطة فلا تؤخذ يعني لقطة الحرم، وإنما تسلم إلى المكاتب المسؤولة يعني في المسجد النبوي أو في غيره. وأما التفضيل بين سكنى المدينة ومكة فهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من فضل سكنى مكة ومنهم من فضل سكنى المدينة، مع أن الاتفاق أن مكة أفضل، ولكن قال بعض أهل العلم في مكة، قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا: فلا يأمن الإنسان أن يريد الظلم والبغي والمعاصي فيؤاخذ بإرادته، وأما المدينة فلا يؤاخذ بالإرادة، فمنهم من قال مكة أفضل وسكن المدينة أفضل من سكن مكة، ومنهم من قال إن سكن مكة أفضل لفضل مسجدها على مسجد المدينة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. ولا شك أن سكن مكة أفضل بدلالة الأدلة، ولكن من اتقى الله عز وجل في مكة أو في المدينة فهو على خير عظيم، فإن هذه البلدان تتفاضل، ولكن ليس كل من في مكة هو أفضل ممن في المدينة، فقد يكون رجل في أقصى بلاد الأرض وهو أفضل ممن سكن مكة والمدينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أوصى أن يدفن في أحد الحرمين فهل تنفذ وصيته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أوصى أن يدفن في مكة وفي المدينة هذا فيه مصلحة شرعية، وجاء في الحديث الترغيب في سكنى المدينة وفي الموت فيها، فإذا أوصى أن يدفن يعني في المدينة وليس في هذا مخالفة لولي الأمر ولا احتيال، لأن بعض الذين يؤتى بهم من الخارج قد لا يمكن من ذلك أو حتى من المدن الأخرى، ولكن من كان في المدينة أو في ضواحيها وأذن له بالدفن في المدينة فهذا خير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل أصابه مرض فقال له صاحبه: اذهب إلى المسجد النبوي وادعو الله فيه، يقول فأنكر عليه ويقول: لا تقل اذهب لي الحرم ولكن قل ادعو الله، فهل هذا القول يعني أيهما الصحيح في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هو أراد أن يرشده أن يذهب إلى المسجد ويدعو، لأن الدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في غيره، ولأنه مكان فاضل، ولكن لا يعني هذا أنه لا يجوز الدعاء إلا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، الدعاء يقبل في كل مكان، إذا توفرت فيه شروط الصحة، ولكن دائما بعض أهل العلم يوجه أن يكون الدعاء في هذه المساجد الفاضلة، لكن لا يفهم من هذا أن الدعاء لا يصح إلا في هذا المكان، وأن كل من دعا في هذا المسجد يستجاب له. الدعاء يستجاب بأسباب، ومما يرجى أن يكون الدعاء في هذه الأماكن الطيبة مع الحرص على العبادة والصلاة، والدعاء بين الأذان والإقامة وفي السجود، يرجى إن شاء الله لمن دعا وصاحب دعاه هذه الأسباب أن يوفق للإجابة. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: كنت مسافرا وبعد أن صليت صلاة المغرب كانت هناك جماعة تصلي المغرب، فدخلت معهم بنية صلاة العشاء، فصليت معهم ركعتين ولم أقم مع الإمام للركعة الثالثة، ولما أكمل الإمام سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، فعلك صحيح، هذا هو الذي ينبغي لمن اقتدى بإمام يصلي صلاة المغرب وهو يريد أن يقصر العشاء، فيصلي معه ركعتين، فإذا قام الإمام للثالثة يجلس التشهد ويدعو إلى أن يرجع الإمام ويسلم معه، هذا قول. وعلى القول الآخر له أن يسلم قبل الإمام لأنه فرغ من صلاته، ولكن هذا الذي فعله السائل أحوط، وهو يعني أفضل من القول الآخر، وفيه حرصا وفيه عناية بعدم مخالفة الإمام. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: نرجو منكم بعض التفصيل في صلاة المسافر، متى يبدأ القصر، بعد كم من المسافة، وكيفية الإتمام في حالة كونه مسبوقا جزاكم الله خيرا؟ نعم، القصر في صلاة المسافر يبدأ بمفارقة البنيان وبالشروع في السفر لا بإرادة السفر، لأن بعض الناس يتهيأ للسفر وبينما هو يتهيأ وإذا به أذن المؤذن فيقصر صلاته وهو في بلده لم يخرج، هذا خطأ، وإنما يكون القصر معلق بالسفر، فلا يقصر حتى يشرع في السفر. وكذلك الصيام، فإنه لا يفطر الصائم صيام الواجب، لا يفطر حتى يشرع في السفر، فمفارقة الشروع في السفر قال العلماء بمفارقة البنيان، يعني أن يفارق البلد. وأما إذا كان يسير داخل البلد، والآن البلدان والمدن اتسعت حتى إن الإنسان قد يسير ساعة أو أكثر داخل المدن كما هو الشأن في المدن الكبيرة وهو لم يفارق البنيان، فالصحيح أنه لا يكون مسافرا إلا بمفارقة البنيان وبأن يسير في الطريق الذي هو طريق السفر ويفارق البلد، عند ذلك يشرع له القصر، ولو لم يمضي على خروجه إلا دقائق فإنه إذا شرع وفارق البنيان يشرع له أن يقصر. والقصر يكون للصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، كل منهما تقصر إلى ركعتين، والجمع يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها لا تقصر ولا تجمع، والمغرب كذلك يجمع ولا يقصر، فالقصر للرباعية والجمع للظهر والعصر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وموجب الجمع هو السير في الطريق، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جد به السفر أنه يجمع، وأما إذا كان نزل إلى مكان أو إلى بلد وأقام فيه إقامة أقل من 4 أيام فهو مسافر له أن يقصر إن لم يصلي مع الإمام، وأما الجمع فإنه لا يجمع إلا في الطريق. اختلف العلماء في الأفضل للمسافر هل يقصر أو يتم، على خلاف بين أهل العلم، ولعل الأرجح من ذلك هو أن يقصر إن لم يصلي مع الإمام، لأن هذه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهو هي رخصة من الله، فينبغي للعبد أن يأخذ بها، وهذا هو الأوفق للشريعة، فإن هذا الدين مبني على السماحة وعلى التيسير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط النعي الجائز والمنهي عنه جزاكم الله خيرا؟ النعي المنهي عنه هو أن يسير الرجل في الطرقات وينعي الميت ويذكر محاسنه ويرفع صوته من غير حاجة، هذا هو النعي المحرم. وكذلك الإعلانات الآن التي يقصد بها النعي من غير حاجة فإن هذا يدخل في النهي المحرم. وأما إخبار الناس بموت فلان حتى يشهد الصلاة عليه أقاربه وأصدقاؤه وبعض من يحرص على الصلاة عليه كما يأتي الآن في رسائل الجوال ويخبر الناس فهذا خير، ليس هذا من النعي، وإنما يكون من باب الخبر لتحقيق المصلحة الشرعية في شهود الجنازة واتباع هذا الميت. فإذا كان الإخبار لهذا القصد فلا بأس به، وأما أن ينشر في الملأ وفي أماكن كثيرة ويقصد بذلك إشهار الموت من غير مصلحة شرعية فإن هذا يدخل في النعي المحرم. أحسن الله إليكم. مع التوسع الآن في تويتر وهذه المسائل، الآن تصلك جنازة وأنت يعني مستحيل أن تحضرها، يعني تصلنا من الكويت، اليوم جاءتني رسالة جنازة لأحد الإخوة في الكويت، فيعني ما الحاجة لمثل هذا؟ صحيح، هذه مسألة ينبغي أن تراعى. بعض الإخوة لدي الجوال وفيها أرقام كثيرة وهذه مخزنة، يعني بعضهم في بلده وبعضهم في غير بلده، فيطلق رسالة عامة فتأتي هذه الرسالة كل من رقمه موجود في ذلك الجهاز، تأتينا رسائل شهود جنازة في الرياض في القصيم في مكة، هذا لا ينبغي أن يكون، وإنما يخاطب به الناس الذين هم في البلد أو رجل يعني صاحب قرابة صلة ويمكنه أن يدرك الجنازة وبقي على ذلك يعني وقت يستطيع أن يتمكن منه لا بأس، أما بهذه الطريقة هذا خارج عن حدود المصلحة. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: من رد على من يقول إن جميع الأحزاب والدعوات المعاصرة مجرد طرق للدعوة إلى الله مع اختلاف الأسلوب، جزاكم الله خيرا؟ كيف طرق للدعوة إلى الله وهي متفرقة في البدع والضلالات؟ هذا يدعو إلى البدع وهذا يدعو إلى الضلال وهذا يدعو إلى الخروج وهذا يدعو إلى المعاصي وهذا يدعو إلى العلمانية وهذا يدعو للليبرالية وهذا يدعو لليهودية وهذا يدعو لسب الصحابة، كيف يقال أن هؤلاء دعوتهم واحدة؟ هم أنفسهم الآن لو قلت للناس اتفقوا على الدعوة للإسلام والسنة ما وافقوك ويرون أن من يدعو للسنة مخالف لهم، فهذا تلبيس على الناس وهذا يعني إما جهل أو تجاهل، فهذه دعوات متصارعة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، هذه فرق المسلمين غير فرق الكفار، والآن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهي بريئة منه كالزنادق الذين لا يدينون بهذا الدين ولا يحرمون المحرمات وإنما يستبيحون المحرمات ونكاح المحارم والبنات والأمهات ينتسبون للإسلام، فهؤلاء بريئون من الإسلام والإسلام بريء منهم وليسوا من المسلمين، وكذلك من باب أولى اليهود والنصارى وغيرهم ولهم فرق ودعوات، كيف يقال هذه كلها دعوتها واحدة؟ الدعوة الصحيحة هي الدعوة للكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، فمن كان على هذه الدعوة نعم هؤلاء كلهم دعوتهم واحدة، يختلف أهل العلم في مسائل لكن هذا الاختلاف لا يوجب فرقة، وأما أن يظن أن جميع الفرق أنها متفقة في أصولها وفي دعوتها هذا غير صحيح، وهذا كما قلت إما جهل أو تجاهل. نعم. حسنا إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يمكن أن يقال إن منهج السلف ضرورة إنسانية، إذ أن المسلمين لو تركوا لعقولهم بدون القرآن والسنة على مر العصور لتشعبت أفهامهم، لذا كان لابد من فهم مرضي يصير مرجعية لجميع المسلمين، جزاكم الله خيرا؟ نترك العبارات الجديدة ضرورة إنسانية، نقول هذا دين شرعي متبع أمرنا الله باتباعه، ونترك هذه العبارات المحدثة، نقول اتباع السلف هو دين متبع، لا يجوز إنسان أن يتبع غير طريق السلف، ولا نأتي بألفاظ جديدة ضرورة إنسانية وأمور أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، بل نتبع الكتاب والسنة ونعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثواب الصلاة في ساحة المسجد النبوي والمسجد الحرام نفس الثواب لمن صلى داخل المسجد، جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا امتلأ المسجد والبناء وامتدت الصفوف وليس هناك متسع فيرجى إن شاء الله أن لا يحرم المصلي في الساحات الأجر لأنه اجتهد ولم يتمكن إلا بهذه الصفة. وأما مع وجود أماكن داخل البناء فينبغي الدخول واتصال الصفوف وسد الفرج، فإن هذا من تمام الصلاة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل الصلاة في غير المسجد النبوي في المدينة له نفس الأجر في الصلاة في المسجد النبوي وكذا في المسجد الحرام جزاكم الله خيرا؟ لا، في المدينة إنما الفضيلة لمن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون مساجد المدينة الأخرى. وأما في مكة ففيه خلاف، من صلى في مساجد مكة داخل حدود الحرم هل له أجر الثواب لمن صلى في مسجد الكعبة، أم أن الفضل خاص بمسجد الكعبة؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يعم مساجد مكة كلها، لأن مكة أطلق عليها أنها مسجد كلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أبدل نية صلاة الفرض إلى نافلة إذا رأيت جماعة وأنا أصلي منفردا فأبدلها لأجل الفريضة مع الجماعة جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز هذا، وهذا ذكره العلماء، يجوز أن تغير نية الفريضة إلى نافلة وليس العكس. لا يجوز أن تشرع في نافلة ثم تقول أنوي بها الفريضة بعد ذلك. وهذا كما ذكر السائل، إن كانت هناك مصلحة شرعية لمصلحة الصلاة، مثل دخلت في الصلاة منفردا وإذا بها تقام صلاة بجانبك ويمكن أن تدرك، فتقضي صلاتك نافلة ثم تدخل مع الجماعة لفضيلة الجماعة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء للميت جماعة علنا على المقابر جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف، إذا كان عند الدفن فإن المسلمين إذا دفنوا الميت فإنهم يشيعون ويدفنون ثم يدعون عند القبر، ولكن لا يكون الدعاء جماعي، كل يدعو بنفسه، ولكنهم يكونون في حال اجتماع لأنه قريب من الدفن وهم لم يفارقوا القبر فيدعون بجانب القبر، وهذا لا يسمى اجتماع، وإنما اجتمعوا في الأصل من أجل تشييعه ومن أجل دفنه، ثم بعد ذلك كل دعا في مكانه. وأما بعد دفن الميت فلا يشرع أن يأتي جماعة ويأتون إلى القبر ويدعون دعاء جماعيا، إلا أن يكون بحكم الموافقة، مثل أبناء جاءوا 4-5 أو أقاربهم لزيارة قريب لهم وسلموا على الميت ودعوا له من غير قصد التجمع. وأما أن يقال نجتمع اليوم عند قبر فلان ندعو له، فهذا ليس من السنة، بل هذا من البدع المحدثة. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: انتشر في بعض المجتمعات الإسلامية تخصيص صورة خاصة مثل صورة الإخلاص مرة بعد دفن الميت 11 مرة بعد دفن الميت، هل ورد دليل صحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لم يرد دليل بهذا، وإنما هذه بدع مستحسنة، يستحسن بعض الناس شيئا من البدع ويظنون أن هذا ينفع، وهذه كلها بدع محدثة يتضرر بها من فعلها والميت لا ينتفع منها بشيء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: الإنسان بنيان الله في الأرض؟ هذه عبارة باطلة، وكما قلت دعوا هذه الألفاظ المحدثة، الإنسان مخلوق خلقه الله في الأرض، ما تقول بنيان، الله ما سماه بنيان، وإنما سماه عبدا مخلوقا، الله خالق كل شيء، ما قال الله يبني هؤلاء الناس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ابني عمره سنة، يقول: وأكملت له عمره ولله الحمد، إلا أنني لم ألبس الإحرام عند الميقات لخوفي من احتمال البرد عليه، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء الصغار إذا أحرم لهم الكبير أو نوى لهم يجب عليه أن يتم النسك على الوجه الصحيح وأن يجرد الذكر من المخيط، وإذا ترك لبس إذا لبس المخيط هذا الصغير فإنه تجب الفدية في اللباس إذا نوى له ولكنه لم يجرده من المخيط، لبس الملابس العادية فيجب عليه فدية إطعام يعني 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المعاملة بأني اقترضت من أحدهم مبلغا قيمته 1000 ريال من سلعة معينة، ما قيمته؟ ألف ريال من سلعة معينة لفترة محددة، وعند الأجل أعطيه 1200 ريال نقدا بدل أن أرد له مثل تلك السلعة، جزاكم الله خيرا. غير واضح، هل اشتريت سلعة بألف ريال وسدادها 1200؟ يجوز بيع السلعة، يقول السلعة هذه قيمتها 1000 ريال، يقول صاحبها إذا أردتها نقدا 1000 ريال، إذا أردتها بالتقسيط 1200، لا بأس، على أن يتفق هذا في مجلس البيع. وأما إذا تم البيع على السعر المعجل 1000 ريال فبعد ذلك قال ما عندي 1000 ريال اجعلها 1200، هذا لا يجوز. ومن باب أولى أن يقترض نقدا 1000 ريال 1200، هذا ربا صريح. فهذا يختلف، إذا اشترى سلعة وكان القصد هو شراء السلعة دون احتيال، وهذه السلعة يجوز أن يبيعها صاحبها بالتقسيط بزيادة في ثمنها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: نحن كنا قوما نصلي وما كنا مسلمين، واشترينا بيتا بالربا. كنا نصلي؟ إيه؟ يعني بعضهم عندهم تعاطف، يقول ما كنا مسلمين وكنا نصلي، يقول واشترينا بيتا بالربا في سنة من السنوات، ما كنا نعرف الحكم والآن أسلمنا، كيف نفعل وما حكم هذا البيت الذي اشترينا من قبل، جزاكم الله خيرا. هذا غريب، في مسلمين ما يصلون لكن الناس يصلون غير مسلمين، هذا أول مرة نسمع به، فكيف يصلي وهو ليس بمسلم؟ يعني إلا إذا كان يقلد المسلمين ما دخل في الدين، مثل نصراني رأى المسلمين يصلون فصلى معهم من غير أن ينطق الشهادتين ولم يدخل، هذا ليس بمسلم، يقلد غيره. وأما إن كانوا يصلون لكن لهم ذنوب، فالذنوب لا تكفرهم إذا نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الدين واستقاموا على العبادة وصلوا. فإذا كان مقصود بالذنوب والربا فهذا الربا لا يخرجهم من أصل الدين. على كل حال الربا لا يجوز، فإذا كانوا لديهم شيء من الفوائد يتخلصوا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ربا الجاهلية، فكذلك من كان على كفر ولديه شيء من الفوائد يترك الفوائد الربوية وبعد ذلك يستقيم على طاعة الله عز وجل. حسنا إليكم. هذا السائر يقول: ما المقصود ببركة المدينة؟ وهل من المفترض أن يشعر كل من يسكن المدينة بهذه البركة؟ وهل هناك فرق في البركة بين من يسكن داخل حدود الحرم وبين من يسكن خارجه، جزاكم الله خيرا؟ البركة هي ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدينة بالبركة، قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، فطعامها مبارك يجعل الله فيه خير وبركة. ويقول العلماء كذلك سكناها فيه خير وبركة لمن حسنت نيته، فهذا ما دلت عليه النصوص. وأما اعتقاد أن التراب مبارك والتمسح بالجدران والتمسح بالسواري أن فيه بركة فهذا غير صحيح، البركة لمن أرادها بطريقها المشروع أن يسكن في هذه المدينة ويحسن الجوار ويحسن في طاعة الله، يرجى له بركة في الرزق وفي العمر، وكما يلاحظ هذا في المسلمين. وأما أن يظن أنه مجرد التمسح يعني بهذه السواري أو بالحجرة أو بتراب المدينة فهذا كله من الضلال، ليست البركة أن تتمسح بهذه الأماكن، وإنما تطيع الله عز وجل في هذه المدينة. ويرجى إن شاء الله لمن لم يجد مكانا داخل الحرم وأراد سكن المدينة لطلب الأجر، فإن الإنسان إذا اجتهد في شيء وفاته فله الأجر بحسب النية إن شاء الله. حسنا إليكم. هذا السير يقول: ما المقصود بالربا؟ ويذكر صورة، يقول: بعض المسلمين في بلدي يعملون موظفين في بعض الحكومات الكافرة، فكان أحدهم إذا احتاج إلى مال يستقرض منها، يستقرض 100,000 وهو يدفع هذا القرض خلال سنتين 120,000، فهل هذا يدخل في معنى الربا؟ يقول: ومن حج وبعض ماله مأخوذ من هذا هل يقبل حجه؟ وما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ هذه الصورة المجمع عليها في الربا أن يقترض مبلغ معين بزيادة وهو ربا الجاهلية، هذه الصورة مجمع عليها. وهذه الفوائد إذا كان رجل يأخذ الفوائد يجب عليه أن يتخلص منها، وأما إذا اقترض هو وهو الذي أعطى الفائدة فإن استطاع أن يعيد رأس المال ويسقط الفائدة يجب عليه، فإن لم يتمكن من ذلك يكفيه التوبة وماله الذي هو بيده هو من ماله ليس من فوائد الربا إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما كيفية استلام الركن اليماني وكذا الملتزم جزاكم الله خيرا؟ الركن اليماني يستلم بأن يمسح عليه باليد دون تقبيل، هكذا يمسح بيده على الركن ولا يقبل يده، هذا الاستلام. وأما الملتزم ففيه خلاف في الوقوف الملتزم، وهو أن يضع يديه على جدار الكعبة وأن يدعو، ففيه خلاف هل هو مشروع أو غير مشروع. نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة جزاكم الله خيرا. نعم، هذا في فرق الأمة، فرق أهل البدع، قال كلها، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء هذا من الوعيد، يعني أنهم مستحقون النار ببدعهم، ولا يعني هذا أن كل واحد منهم يقطع بأنه يدخل النار، لأن هذا من الوعيد. فالوعيد الذي يأتي في حق المسلمين يعتقد أنه حق، ولكن لا ينزل على كل معين مسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين في النار، فهذا لا ينزل على كل مسلم، وإنما يخشى عليه هذه العقوبة. وأما تنزيله على المسلمين فإن المؤمن له حسنات وله سيئات، فقد تكفر حسناته سيئاته، وقد تغلب السيئات فيعذب، فلا ننزل الوعيد على معين، وإنما نعتقد هذا الوعيد كما دلت على ذلك الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التكفير والتفسيق والوعيد واللعن لا تنزل على المعينين إلا بشروط. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: بأي تفسير تنصحون بارك الله فيكم المبتدئ جزاكم الله خيرا؟ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله من أنسب الكتب في كتب التفسير للمبتدئين. نعم صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: هل يثبت أن من أقوال الأشاعرة أن أول واجب على المكلف هو الشك؟ هذا قول لبعض أهل الكلام ولا يحضرني، لأن الإنسان لا يجوز له أن يظلم غيره. الأشاعرة يقولون النظر والقصد إلى النظر، والشك مشهور عند المتكلمين، فهل هو من أقوال الأشاعرة ومن قول غيرهم يحتاج التأكد من هذا الأمر. نعم حسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح أن نقول المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا؟ هذا شاع في الناس فلا يشدد فيه، والأصل أنها تسمى المدينة النبوية، لكن شاع في الناس ما يشدد فيه، ما دام أنه شاع في الناس وأصبح من الأسماء المعروفة عند الناس لا يشدد فيه. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجلوس في الروضة؟ يقول: مع كثرة الناس الآن وعدم السماح للناس بصلاة ركعتين جزاكم الله خيرا. إذا كان الجلوس يزاحم الناس ويحجز المكان هذا لا يجوز، وإنما يصلي ويترك المجال لغيره، هذا الذي ينبغي للمسلم، لأن هذا مكان فاضل وهو يعني مكان ضيق بالنسبة لغيره، فينبغي لمن صلى أن يكون رفيقا بإخوانه يترك المجال لغيره. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها الحديث؟ نعم، ما قال من سن في الإسلام، قال العلماء قال من سن في الإسلام ولم يقل من سن للإسلام، وهذا له مناسبة، وهي الصدقة التي جاء بها الرجل وهي صدقة عظيمة فقلده الناس. فيقول العلماء: إذا كان الشيء مشروع في الإسلام ثم يأتي من ينظم هذا الشيء المشروع له أجر، وأما أن يحدث بدع ويقال هذا في الإسلام فهذا ليس من الإسلام في شيء. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن ما كان يفعل في المدينة من صوت المدفع عند السحور والإفطار في رمضان يعد من السنن المهجورة؟ هذا غريب، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدفع حتى يقال أنه سنة مهجورة، وإنما هذا لما اتسع البنيان